هل الإمام طبعا يدين بعد الفريضة بدعة ويرفع يديه بعد الفريضة ويرفع الإمام أو المأمومين ما هل يجوز بدعة هل يجوز بعد الفريضة هل يجوز إذا فعل بعض الأحيان لا ما يجوز بدعة بعد الفريضة هذا يفعل بعض المجاهد